أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله سبحانه وتعالى ذكر لما طلب موسى عليه السلام الرحمة وقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة، فربنا سبحانه وتعالى وضح وبين لموسى عليه السلام لمن تكون الرحمة، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات أن الرحمة سيكتبها الله سبحانه وتعالى، أن الرحمة واسعة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا مدافع لها، يعني الناس الكل سيرحم لأن الله هو الرحمن الرحيم يحب أن يرحم سبحانه وتعالى. لكن لمن ستكتب رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ لمن سيعطي الله سبحانه وتعالى الجنة؟ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قال: فسأكتبها، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيجعلها مصير لمن؟ قال: للذين يتقون. يبقى هنا في تخصيص أنه الناس سترحم في الدنيا، الكل يرحم، لكن في الآخرة أي الله سبحانه وتعالى يعذب من عصى وكفر. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يضع شروط لمن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهنا ذكرنا بالأمس الإشكال هو إيه علاقة الرسول النبي الأمي بما يحدث في سيناء وفي قصة موسى مع بني إسرائيل والجيل الأول من اليهود، يعني إيه علاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يحدث في هذا الزمان؟ الكلام ده كان من آلاف السنين، يعني قبل عيسى بأكثر من 1000 سنة، فإيه العلاقة ما بين الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث بعد ذلك في جزيرة العرب ويضيء العالم ويكون رحمة للعالمين ويبعث على جميع الخلق، علاقته بهذا المشهد؟ آية المائدة تفسر هذا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يجي معنا حالا يعني مسألة انقسام بني إسرائيل أو تقطيع بني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أسواطا وجعلها عليهم نقباء. قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم. خذ بالكم أن أنا وأنا بتكلم على بني إسرائيل لازم نفرق ما بين اليهود وما بين المسيحيين وبين بني إسرائيل. يعني لفظ بني إسرائيل لحد الآن هو إيه؟ هو أبناء يعقوب. عند هذه اللحظة التي نزل فيها التوراة هيبقى في عندنا يهود من بني إسرائيل، وبعد شوية هيبقى عندنا مسيحيين من بني إسرائيل، منهم من آمن بالتوراة ومنهم من آمن بالإنجيل ومنهم من كفر، وبعد شوية هيبقى عندنا مسلمين من بني إسرائيل ويهود من بني إسرائيل ونصارى من بني إسرائيل. يعني انت لفظ بني إسرائيل ده لفظ على ده سلالة، ده انتماء، ده أبناء يعقوب عليه السلام، لكن لفظ اليهود ده ديانة. فهنا من بني إسرائيل ما إن اليهودية نزلت فيهم فهم إيه، إحنا الناس بتطلقهم على بعض، لكن لما تسمع بني إسرائيل في القرآن ما تقولش ده اليهود، لا لا لا، مش دايما هم اليهود ولا دايما هم النصارى، ان بني اسرائيل في القران انهم ايه لهم درجات. قال ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ده الجيل الذي كان مع موسى عليه السلام. وقال الله اني معكم، ده ميثاق، لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقمتم الله قرضا حسنا. خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليهم الميثاق ان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده ميثاق. يبقى ليه ايه الذين يتبعون الرسول النبي الامي جت هنا؟ لانه اخذ عليهم الميثاق من زمان موسى انه اذا ظهر فيهم النبي ان يتبعوه وان يوقروه وان ينصروه. فاخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الانبياء ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموه واقمتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم. هي نفس الشروط تقريبا، يتقون يؤتون الزكاه باياتنا يؤمنون يتبعون رسول النبي الامي، اقمتم الصلاه اتيتم الزكاه امنتم برسلي وعزرتموه واقمتم الله قرضا حسنا. كان في مشكله عند بني اسرائيل في مساله الايمان بالرسل، ولذلك جاءت البقره كثيرا في انهم يؤمنوا بجميع الانبياء والمرسلين، لان هو كانوا بيقولوا لن لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. هو بيقول لك احنا ايه، احنا بس اللي احنا لن نؤمن الا بموسى. يعني هو شاف معجزات مع موسى، فهو شايف ان هو ده الدين بس. فكانت هذه مصيبه، كانت هذه مشكله. ولذلك امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وربنا سبحانه وتعالى في اول البقره يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، انه كان مهم ان احنا نؤمن بالرسل. والمصيبه الثانيه عند بني اسرائيل ان هم تعودوا الاخذ، في هذا الجيل تعودوا الاخذ للعطاء. يعني هو بالنسبه له الدين ان هو ايه؟ ان هو ياخد، ان هو دايما ادعو لنا ربك احنا عايزين كذا، ادعو ربك يكشف عنا العذاب، ادعو لنا ربك يخرجنا من تنبت الارض. هم دايما عايزين ياخدوا، مش بيعرفوا يدوا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليهم ميثاق ان هم يؤتوا الزكاه، ان هم ينفقوا، ان هم واقمتم الله قرضا حسنا، انه يتعود الانفاق. ودي مصيبه من مصايب جيل يطلع يتعود ان الدين الاخذ مش العطاء، او يتعود ان الدين احنا بس. هو مش فاهم ان الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مش ربك لوحدك. يعني ليس هناك احد اولى بالله من احد. في ساعات واحد يقول لك انا بغير على ربنا، تقول له انت عندك مشكله في عقلك، انت مش فاهم. يعني عليك ان تفهم انك عبد من العبيد، وانه ليس هناك احد اولى باحد من الله سبحانه وتعالى. يعني ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ليس لك قيمه عند الله انت ولا البشر ولا المخلوقات. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ففكرة ان ربنا ربك لوحدك وما فيش حد، انت مش بوابة ربنا. يعني مش انت الوحيد اللي تدل الناس على الله، ولا انت الوحيد الذي ينبغي ان يسمع لك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. قال وقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموه واقمتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. تفتكروا ان بني اسرائيل حفظوا الميثاق ده؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ربنا لما نقضوا الميثاق لعنهم الله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى فيهم الذلة إلى يوم القيامة. وأمة أخرى من بني إسرائيل أخذ الله عليهم الميثاق، أمة المسيحيين، فنقضوا أيضا الميثاق، فجعلهم الله سبحانه وتعالى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقولوا لو أن هناك ثلاثة من النصارى اجتمعوا ثم سألتهم عن مسألة تجد فيها أكثر من 10 أقوال، يعني جمعوش على أي حاجة، هيكفوا بعضهم بعض. أغرينا بينهم، أصبح بينهم غراء لا سق فيهم، العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ليه؟ بنقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف تكلم عن هذا الجيل من بني إسرائيل الذي كان مع موسى والذي نزل فيهم التوراة. قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى للرسول 9 صفات. الرجل يقول فكأنه تعالى بين بهذه الآية أن الرحمة لا يفوز بها من بني إسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن موسى ومن كانت هذه صفته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كذلك إلا إذا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال إن الآية وإن كانت مذكورة لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه إيه؟ كأنه الجيل من اليهود والنصارى الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. وإن كان لو إحنا نظرنا إلى المشهد من صورة أعلى، إن ربنا سبحانه وتعالى كانت إجابته إجابة وفية، يعني هم سألوا سؤال أو موسى سأل سؤال فوضح الله له سبحانه وتعالى، والله كريم فأعطاه من العلم فوق ما يريد، إنه قال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فأراد الله أن يعلمه كيف تكون الرحمة. قال له إن الرحمة هتنزل على مين؟ على من اتبع الأوامر واتقى الله سبحانه وتعالى وبذل الله وأخذ الميثاق بحقه. طيب أخذ الميثاق بحقه، أخذ الله الميثاق على موسى عليه السلام وعلى كل من وراء موسى عليه السلام أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه رسول. وإحنا قلنا أن الرسول يبقى فيه إيه؟ مرسل ومرسل إليه ورسالة، والنبي أي أن معه أنباء عظيمة، والقرآن فيه علم الله سبحانه وتعالى. يعني فتح الله للنبي ما لم يفتحه على نبي قبله، وأنزل الله على النبي كتاب لم ينزل مثله عبر الزمان، فالقرآن مهيمنا وناسخا وحاكما على كتب السابقة. يعني أنت بتعاير الأخلاق وبتعاير الأوامر والنواهي وبتعاير الأشياء التي تراها على القرآن. القرآن فيه الحقائق، هو الحق. قال النبي الأمي، وتكلمنا بالأمس عن إيه؟ عن مسألة الإيه؟ الأمي. ثم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا يدل على أن نعت النبي وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته مكتوبة في التوراة والإنجيل، لأنه لو لم يكن مكتوبا لكان ذكر هذا الكلام من المنفرات لليهود والنصارى. يعني لما بعث النبي عليه السلام وبعث بالقرآن، هو ربنا بيقول الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قالوا طب هو لو هو مش مكتوب كان هو يقولون ده ما حصلش، مش مكتوب عندنا، لكنهم كانوا يعلمون أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ومع أن التوراة حرفت، ومع أن الإنجيل كذلك حرف، ومع أنهم بدلوا كلام الله، إلا أنه كان هناك بقايا من ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل في الجيل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي من الأشياء التي كانت علامة واضحة ظاهرة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذي يجدونه مكتوبا، هل التوراة حرفت معنى ولا لفظا؟ يعني حرفت معانيها وبقيت ألفاظها، ولا حرفت ألفاظها وبقيت ومعانيها؟ الاثنين. قال الذي يجدونه، بس مش كل الألفاظ حرفت، وكذلك ليس كل المعاني حرفت. يعني فيها بعض الألفاظ التي لم تحرف، فيها بعض المعاني التي لم تحرف، لذلك هي ممتدة إلى يوم القيامة. كان يعني مما استدل به شيخ الإسلام تيمية على امتداد أمة اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، فبيقول لأن فيها بعض الحق، والحق يثبت والباطل لابد له من اضمحلال. يعني الباطل المحض لابد ان هو ايه؟ ان هو يندثر. اما الباطل اللي فيه شويه حق فبتلاقي هو بقى الحق، اما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فقال الحق الذي موجود في بعض الباطل به يستمر الباطل. يعني بعض الباطل هو لسه فيه شويه حق، فيحصل ايه؟ يفضل مستمر لحد ما ايه يتحط في امتحان، يبقى الباطل في ناحية والحق في ناحية، هنا يقسم الله الباطل على بعضه. يعني ايه؟ يعني انه ما دام لسه في شوية حق يفضل ايه يقدر في الاستمرار. فبيقول انه وبهذا استمرت امة اليهود والنصارى، لان ما زال في بعض كتبهم بعض الحق. طيب الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوبة في التوراة والإنجيل، ولأنه لأن ذلك لو لم يكن مكتوبا لكان ذكر الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله، لأن الإصرار على الكذب من أعظم المنفرات. فمكتوب بعض العلماء المسلمين عبر العصور كانوا بيتتبعوا هذا، منهم شيخ الإسلام نفسه لما عمل كتاب مجلدات يعني اسمها جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، جاب الأدلة على تبديل الكتاب من كتبهم، ومنه تلميذه ابن القيم الجوزية لما عمل هداية الحيرة في الرد على أجوبة اليهود والنصارى، لما كان بيناظر اليهود والنصارى وبيقول لهم انتوا ليه مش بتسلموا، فكان عندهم أسئلة، فهو أجاب عن هذه الأسئلة وأجاب من القرآن ومن كتبهم يعني. وهذا باب من أبواب العلم يعني، اللي هو مناظرة اليهود والنصارى. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفة النبي قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يبقى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. قال الزجاج يكون أن يكون يأمرهم بالمعروف استئنافا، ويجوز أن يكون معنى يعني يجدونه مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف. يعني هو يا إما دي صفة لوحدها، يا إما هو مكتوب إن هو يأمر بالمعروف. يقولوا ومجامع الأمر بالمعروف والتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، اللي هو أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يقول ده المعروف، إن هو يعظم الأمر ويرحم الخلق، وينهاهم عن المنكر وكده. المراد ضد المعروف، المعروف يا جماعة والمعروف شرعا يعني، في معروف من الأعراف من العرف يعني، خذ العفو وأمر بالعرف، عاشرهن بالمعروف. إنه في أحيانا الشرع ألجأ بعض الأحكام إلى المعروف، وده في أصول الفقه يعني إنه هذا يعتبر، إنه مسألة العرف دي مسألة يعني مش مسألة بعيدة عن الشرع، إن في أعراف أقرها الشرع، وفي أعراف نهى الشرع عنها، وفي أعراف سكت عنها الشرع. يعني مش كل العادات التي أثرت في المجتمعات لابد أن تصد وترد، بالعكس في الأمر فيه تفصيل. هنا قال أمرهم بالمعروف، يعني إيه معروف؟ هل هو ده المعروف هو ده العرف يعني؟ يعني يأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل هو ده هو العرف هو المعروف؟ لا، المعروف هنا هو المعروف شرعا، يعني يأمرهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، بما عرف في السماء بأنه هو الحق، والمنكر هو المنكر شرعا يعني الذي أنكره الله وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وده في عندنا عبادة اسمها عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ساعات الواحد يأمر لدماغه يعني، هو له اختيارات معينة، فتلاقيه يأمر الناس باختيارات، تقول له لا استنى، انت أمرت مش انك انت تأمر الناس لاختياراتك، انما تأمر الناس ليه؟ بالمعروف. لذلك ده باب، وده ايضا صنف فيه العلماء كثير. يعني في بعض الناس متخيل ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هو انفعال من زيادة العلم، وهذا ليس بصحيح، انما الدعوة كذلك علم، ولها اولويات ولها نواقض ولها شروط ولها قيود ولها حدود. يعني الداعي الى الله ينبغي ان هو كذلك يتعلم هذا، وده باب يعني كذلك صنف فيه العلماء كثير. في تلاقي مثلا الامر معروف عن المنكر لفلان، وده صنف فيه صنف فيه العلماء كثير. والآن في العصر الحديث في كليات يعني ما بيسموهاش بقى كليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيسموها كلية الدعوة يعني، لأنها داخل فيها. وربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني مرادفات أو ذكر ألفاظ كثيرة تعبر عن نفس المعنى، وإن كان كل لفظ يدل على معنى زائد، زي أدعو، زي بلغ، زي أؤمر، زي يعني ألفاظ الدعوة كثيرة في الشرع، وكل لفظ له معنى مختلف عن الآخر، لكن يجمعهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال يأمرهم بالمعروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كان في الأمم السابقة كان الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأنبياء، لكن احنا في زماننا او في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقى مين اللي بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مسؤولية تبليغ الدين، مسؤولية إقامة الدين، مسؤولية مين؟ الكل، الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه بتعمل ايه الأمة ديت؟ فضلت الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما سبق كان مثلا سيدنا إبراهيم بيأمر، سيدنا لوط بيأمر، طب بقية الناس احنا مالنا؟ يعني ما في سيدنا ابراهيم موجود هو يتكلم، احنا مالنا؟ يعني ايه يعني لم يكن في الامم السابقه الا في بعض الانبياء، يعني بعض الانبياء امروا او امرت اقوامهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. زي مين؟ زي مين اللي امروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الامم السابقه؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، بني اسرائيل على لسان داود. داود ده ايه؟ نبي من بني اسرائيل. وعيسى ابن مريم ده ايه؟ نبي من انبياء بني اسرائيل، نبي رسول من انبياء بني اسرائيل. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ايه؟ لا يتناهون عن منكر. فاذا هم امروا بالنهي عن المنكر، لكنهم ايه؟ لكنهم زي القتال كده، زي يعني في امر بالقتال. زي مين برضو؟ اليهود والنصارى امروا بالقتال، ان ربنا سبحانه وتعالى قال وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. يعني التوراه والانجيل والقران امر فيها الناس بالقتال، فيما سوى ذلك ما كان عادي، كان ما كانش يعني سيدنا هود لما قومه اذوه عمل ايه؟ دعا ربنا، ما كانش هو مش مامور باكثر من هذا. فنزلت ايه؟ نزل انتقام السماء. هؤلاء بقى اهلكوا بريح صرصار عاتيه، وهؤلاء اهلكوا بالريح، وهؤلاء اغرقوا. يعني ايه؟ لان الله سبحانه وتعالى كان يحمي انبياءه وعباده. ثم بعد ذلك لما بعث موسى عليه السلام امر الله سبحانه وتعالى، وهيجي معانا حالا اهوت، ان موسى عليه السلام امرهم بالقتال فرفضوا. طيب، وينهاهم عن المنكر، يعني ينهاهم عن الضاد المعروف، وهي عباده الاوثان والقول في صفات الله بغير علم، والكفر بما أنزل الله على النبيين، وقطع الأرحام وعقوق الوالدين وسائر المنكرات. ده صفة النبي عليه الصلاة والسلام. عارف فلان صفته إيه؟ عارف إيه صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه صفات المؤمنين؟ قال محمد رسول الله والذين معه. إيه صفاتهم بقى؟ قال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يعني الصفة المميزة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء يقولوا معه هنا، هل المعية تقتضي التلازم؟ يعني هم كانوا موجودين معاه، ولا المعية تقتضي الموافقة في الدين؟ يعني كلمة معه دول هم اللي كانوا معاه يعني وقتها، يعني أبو بكر وعمر بس. يعني لو في صحابي ما كانش موجود معايا كده مش هينزل فيه الآية، ولا المعية يعني من وافقه على دينه؟ ومن وافقه على دينه. يبقى محمد رسول الله والذين معه، يعني والذين وافقوه والذين اتبعوه، دول صفاتهم ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. اشداء ولا رحماء؟ الاثنين. هو بيعرف يبقى شديد مع مين ورحيم مع مين. يعني هو بيعرف يفكر كويس، يعني هو دقيق، هو مركز، هو النقطة المفصلية عنده هو الايمان والكفر، مش انه صديق وعدو وبيحبني وبيكرهني وبيعملني حلو وبيعملني وحش، واصل اعطاني هديه والتاني ما اعطانيش هديه، واصل هو شد معايا في الكلام والتاني مش. لا، هو عنده المعيار الذي يحاسب او يتعامل به مع الناس، هو معيار الايمان والكفر. قال اشداء على الكفار رحماء بينهم، لو انت شفتهم هتلاقيهم ايه؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. طيب، قال ويحل لهم الطيبات. يعني ايه يحل لهم الطيبات؟ يبقى صفات النبي عليه السلام الرسول النبي الأمي، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ينهوا عن المنكر، وبعدين يحل لهم الطيبات. يعني يحل لهم الطيبات؟ من الناس من قال بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها. هل الطيبات؟ يبقى النبي عليه السلام يحلل الطيبات، وهذا بعيد لوجهين، أنه على هذا التقدير تصير الآية ويحل لهم المحللات، ما هي الطيبات دي محللة، فخلاص يبقى كده ايه؟ يبقى هذا كأنه كرر. والثاني انه على هذا التقدير تخرج الآية عن الفائدة، لأن لا ندري ان الأشياء التي حلها ما هي وكم هي، بل الواجب ان يكون ان الطيبات هي المستطابة بحسب الطبيعة. هو بيقول يعني يحل لهم الطيبات، يعني كل ما احل الله هو طيب، وكل ما حرم الله فهو خبيث. احيانا الناس بتربط ما بين الخبث والضرر، وهذا ليس صحيح. يعني ممكن ربنا يحرم عليك شيء، والشيء ده انت مش لازم تشوف له ضرر حالا. يعني ناس متخيله يقول لك ايه؟ اصل الخمره بتضر. ايوه، هو احيانا التحريم ما بيكونش عشان الضرر، التحريم لانها فيها خبث، والخبث ده فيه مساحه من مساحات الضرر ربما البطيء او الضرر في الاخره. عارف يسالونك عن خمر الميسر، كل فيما إثم كبير ومنافع للناس. هو الإثم عكسه الحسنة أو الطاعة، والمنافع عكسها المضرة. فهو لم يكن فيهما طاعة ومعصية ولا مضرة ومنفعة، إنما قال فيهما إثم كبير، يعني إذا نظرت إليها من ناحية الحسنات والسيئات ففيها إثم، إذا نظرت إليها من ناحية الدفع النفع والضرر الدنيوي ففيها إيه؟ منافع. وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني أن ما حرم الله سبحانه وتعالى الشيء لأجله هذا يضر الإنسان، وهذا يجعل الإنسان يتحمل أوزار وآثام أكثر من مساحة النفع المتوقع. النفع المتوقع ليه ربا حرام؟ طب ما هي فايدة يا عم، واحنا جبنا الحاجة ب100 جنيه بعناها ب200 جنيه كسبنا، حلال ولا حرام؟ حلال. خدنا مليون 100 جنيه وادينا له 200 جنيه، حلال ولا حرام؟ حرام. قال لا، ما هي اياها، ما الناتج واحد اهو. يقول لا مش ناتج واحد، يعني انت متخيل ان الناتج واحد. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. انه مثلا الحرير، لماذا حرم الله الحريم على الرجال واحله النساء؟ يعني وانا لو لبست حرير هيضرني في ايه؟ يعني شكله حلو وجميل وظريف ومريح في اللبس. الله حرم هذا ابتلاء على الرجال. فهنا ان انت دايما ان واحد متخيل انه كل حاجه محرمه هيبقى دايما فيها ايه؟ فيها مساحه ضرر، اللي هو ايه؟ الحق انت المس بتاعه تلاقي كهربتك. لا مش هتلاقي، يعني مش انت مثلا الله حرم ان تنظر الى النساء، فمش انت بتبص على واحده يعني وتعصي ربك فتلاقي ايه؟ كوباك لازم من السماء عليك، يعني لا عادي، انت ممكن تشوف وتشوف وتشوف، في الاخر خلاص انت تتحمل اوزار وستحاسب عليها يوم القيامه. نعوذ بالله من هذا. قال ويحل لهم الطيبات، يعني ان كل ما هو طيب احله الله سبحانه وتعالى، فما تشكش في الشرع. حلله يبقى طيب، حرمه يبقى خبيث. ما تشكش في ان هو لماذا احل كذا، هو لن يحل لك الا ما كان طيبا. وقيل المراد من الطيبات الاشياء المستطابه بحسب الطبع، وذلك نتاولها يفيد اللذه، والاصل في منافع الحل. فكانت الايه دل على ان الاصل في ان في كل ما تستصيبه النفس ويستلذه الطبع الحل. دي قضيه خلينا منفصله، يعني مش لازم نفصل فيها قوي، لكن عموما ان الله لا يحل الا الطيب، ويحرم عليهم الخبائث. يعني يحرم عليهم الخبائث؟ قال عطاء عن ابن عباس يريد الميتة والدم، وقيل كل ما يستخبثه الطبع. يقولوا الشرع اكثر في ذكر الاموال ولم يتوسع في ذكر النجاسات. يعني تجد في حاجات كده في الشرع ممكن تجد حلال وحرام كثير قوي في باب من ابواب الاموال، وفي موضوع النجاسات ما تلاقيش الشرع ايه اكثر كما اكثر في الاموال. فقلنا ان النجاسات مستكثرة، يعني النفس بتعبها اصلا، هو محدش هيقعد يفكر في الكلام ده، لكن المال محبوب، فالناس هتلاقي ايه؟ هتروح تجيب المال حتى لو بالحرام. لكن في النجاسات الناس بطبعها تحب الطهارة، قلما انك تلاقي واحد يعني ايه يحب القذارة، يعني حتى من هو يمارس القذارة هو نفسه يحب النظافة، يعني هو نفسه يحب بس هو ممكن يكون كسلان شوية مش عايز يشتغل، لكن هو في ذاته ولا يحب القذارة ولا يحب النجاسات. قال ويحرم عليهم الخبائث، يعني كل ما يستخبثه الطبع وتستقذره النفس وكان يكون سببا للألم، فيحرم الله عليهم ما يضرهم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بمن خلق، يعني ربنا لما يقول لك ان ده حرام ما تقعدش تفكر ليه، لان هو عليم هو حكيم، يعني ما ترجعش على علم الله سبحانه وتعالى. انا اسف والله، انت لما بيجي لك دكتور وبيكتب لك على روشته انت ما بترجعوش اصلا ولا بتراجعه؟ دكتور وتروح للمهندس يا عم يعمل لك تخطيط، انت بتراجعه؟ انت مش في علمه. فلماذا تواجه الله سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا حرم اشياء واحل اشياء، جعل للنساء احكام، يعني مثلا احل للنساء الزينه وتلبس الحلي، وأحل النساء الحرير، وأحل النساء الضف، وأحل النساء أشياء لم يحللها على الرجال. هي واحد يقول لك مش معنى انا، ليش معنى انت احل للرجال الزواج من اربعه ولم يحلها النساء، واحد تقول لك مش معنى انت، هو انت راجل يعني؟ ما هو طبيعي ليس الذكر كالانثى. فالله جعل لكل مخلوق اوامر شرعيه، وهنا لابد ان احنا نفهم هذا. ان انت هتراجع ربنا، انت في علم الله، انت في حكمه الله، انت هل تعرف، هل تعلم كيف شرع هذا التشريع؟ قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ففرع الشافعي رحمه الله تعالى على هذا التفريع هو تحريم بيع الكلب، لانه روي عن ابن عباس كما في الصحيحين انه قال الكلب خبيث وثمنه خبيث او خبيث ثمنه، فاذا ثبت ان ثمنه خبيث وجب ان يكون حراما. ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. فيقولوا طب ما في كلب الكهف يا عم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص قيراط، ينقص كل يوم قيراط، قيراط او قيراطين، قيراطين الا كلب ماشيه او كلب حراسه. فيقولوا ايوه صحيح، هو بس في فرق ان انت يعني لما يقولوا كلمه حرام يا جماعه، الحرام لا، الحرام والحلال لا يتعلق بالذوات. يعني بيقول حرمت عليكم امهاتكم، يعني مش امك حرام، انما يتعلق بالافعال. يعني حرمت عليكم نكاح الامهات، يعني بيقول حاجه حرام مش معناه ان هو ايه، ان الحاجه دي نفسها حرام، انما الحل والحرمه لا تتعلق بالذوات، انما الحل والحرمه تتعلق بالايه، بالافعال. فهنا ان هو يتكلم على انه انت بتشتري كلب ليه. وكذلك الشافعي يعني بيقول انه فرع على يحرم عليهم الخبائث، قال انه ثمن الكلب خبيث، فبالتالي ايه تربيته بغير فإذا ايه حرام. في ناس يقول لك لا، ما هو قال ينقص قراطين بس قالش انه حرام. اذا ثبت ان ثمنه خبيث وجب ان يكون حراما الا ما احل الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. وايضا الخمر محرمه. طب انا ما بشربش خمره والله يا عم، انا ماليش دعوه، بس انا عايش في وسط بلاد كفار وببيع خمره، مشربش استغفر الله، بس انا ببيع. يقول له المال ده حلال ولا حرام؟ المال ده حلال ولا حرام؟ بيقول لك ما بشربش. ربنا قال حرمت عليكم الخمر يعني شربوها، ولا قال حرمت عليكم الخمر يعني هي ذاتها حرام؟ ما احنا اتفقنا ان الحل والحرمه لا تتعلق بالايه، بالذوات. طب هي لما يقول حرمت عليكم الخمر يعني ايه حرمت عليكم الخمر؟ الخمر بتتعمل فيها ايه؟ بتتشرب. فقال لك انا مش شربش خمره، طب انا هبيعها ومش هجيب حاجه. قالوا ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. خلاص احنا قلنا ان هي حرام، يبقى ايه؟ يبقى هي حرام بيعها. لعن الله في الخمر عشر. ايه هما؟ مين العشر؟ او من اول واحد خالص، من اول واحد طلب الخمره، اول واحد طلب يعني ايه عارف عاصر الخمره، يعني عصر العنب. هو عصر العنب حرام؟ لا، عصر العنب مش حرام، بس اذا عصر العنب لاجل ان يصنع الخمر حرام. فيقولوا ده سبب مباشر، في اسباب غير مباشره. فهنا انت يعني واحد زرع عنب، يقولوا هو زرع العنب حرام؟ لا، زرع العنب مش حرام، لكنه هذا الرجل عصر العنب وعصر العنب حرام. لا، مش عصر العنب حرام، عصير العنب بيتعامل بحاجات كتير قوي ما فيش فيه حرمه يعني، لكن هيصنع، هيعصر العنب لاجل ايه؟ لاجل ان هو تصنع بها الخمر، هذا حرام. قال عاصرها وحاملها والمحمول اليه وبائعها. عارف انت ايه؟ طب انا راجل ما ماليش دعوه، انا راجل بشيل. قال له حرام. طب وشاريها، قالوا دي كانت صفقه كده وفي النص، وساقيها. ساقيها ده اللي هو ايه؟ اللي هو اتحطت على الصينيه، والراجل يعني بيوزع كوبايات، كوبايه شاي وكوبايه خمره جنب بعض، يعني ماليش دعوه. فقالوا لا، هذا فعل حرام ولا تاخذ اجر على هذا. طيب ويحرم عليهم الخبائث. قال والرجس وخبيث بدليل اطباق اهل اللغه عليه، والخبيث حرام لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. يبقى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه يحل الحلال، يحل الطيبات ويحرم الايه؟ الخبائث. والطيبات ما تستطيبه النفوس، والخبائث ما تستقذره النفوس. يعني ان كل ما جاء الشرع بتحريمه فهو من الخبائث، وكل ما جاء الشرع بتحليله فهو من الطيبات. ودي قاعده يعني. الاصل في الاشياء الاباحه ولا الحرمه؟ الاصل في الاشياء الاباحه. الأصل في العبادات الإباحة ولا الحرمة؟ الأصل في العبادات الحرمة، الأصل في المعاملات الإباحة. يبقى العبادة كلها حرام إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى. يعني مش هينفع تصلي من دماغك، مش هينفع تخترع صلاة ولا تخترع صيام، ولا تقول والله طب ما هو عدد الساعات هم 12 ساعة، ما نخليهم بدل ما نخليهم من الفجر للمغرب، ما نخليهم من العصر للعشاء، ولا نخليها من مثلا من جلسة الضحى لحد ايه، لحد بعد العشاء بنص ساعة كده. لا لا، هذا حرام. يبقى الأصل في العبادات الحرمة إلا ما أحل الله، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. دي نقطة مهمة يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث برحمة للأمم السابقة، برحمة لليهود والنصارى، كما أنه بعث رحمة للعالمين. قال: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا كان عندهم إسر وأغلال، إيه الإسر والأغلال؟ إيه الفرق بين الإسر والأغلال؟ قال: وفيه مسألتان. مسألة الإسر، قال: الإسر مصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه يدل على ذلك إضافته، ومفرد إلى الكثرة. قال: ما هو الإسر؟ قال: الثقل الذي يأسر صاحبه. عارف واحد بيتحرك وهو شايل حاجات تقيلة، مش عارف يحرك رجليه، رجله مربوطة في جنزير، والجنزير ده فيه ثقل، ده اسمه إسر، تقيل مش عارف يتحرك، فيحبسه عن الحراك لثقله. والمراد هنا أن الشريعة التي صعبت عليهم بسبب ذنوبهم كانت آثار. هنا نقطة مهمة أوي، إن يعني التقطها شيخ الإسلام تيمية وبيقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بيقول إنه الآثار بتيجي بسبب الذنوب. وقال: وهذا يحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أحيانا في تيجي مثلا فتنة كبيرة والناس مش عارفة هي حلها فين. لو أن الناس صدقوا مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يلهم منهم من يبين لهم الحق، والحق فيه تيسير. فإذا ازدادوا غيا أو إذا كانوا في غي، فربما يعيش جيل أو مجموعة من الناس في فتاوى من علماء يحرم عليهم طيبات أحلت لهم. ليه؟ بظلمهم. وهذه الأمة محفوظة ودينها محفوظ، لا يزال فيها من هو قائم لله بحجة عبر العصور، لكن أحيانا أنه يندثر الحق في بعض الأقوام أو في بعض الأزمان أو في بعض الفتن. ليه؟ بظلم من الايه، من البشر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يضع عن الامم السابقه الاثار، يعني الاثقال، يعني الامور الشديده التي فرضت عليهم بظلمهم. او عارف انت، واحد بيعلن على نفسه، يعني ربنا قال لهم اذبحوا بقره، ما يذبحوا بقره، قعدوا يضايقوا على نفسهم لحد ما بقت البقره ايه، هيجيبوها وزنها ذهب. واحد بيدور على بقرة صفرة فاقع لونها تسر الناظرين، بقرة لها مواصفات معينة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما بتشتغلش في الزراعة، مسلمة لا شيء فيها. انت حرمت، انت ما كانت اي بقرة وخلاص، يعني ليه تصعب على نفسك؟ فكذلك الأمم السابقة كانوا يتعنتون، ادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة، قال لهم تواضعوا. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ايه، متأطئا رأسه، تقول هند: ما رأيت الله عبد مثل ما عبد في هذه الليلة. قال لهم ادخلوا الباب سجادا، ما تستكبروش، ما تستعلوش، مش معنى ان ربنا نصركم ان انتوا تستعلوا على الخلق، تواضعوا وقولوا حطة، يعني قولوا يا رب اغفر لنا، قول يا رب حط عنا خطايانا. وانت بتشتغل في الدين وانت ربنا بينصرك وانت في اعلى درجه من درجات النصر، تواضع. عملوا ايه؟ قالوا: اذهب انت وابوك فقاتلا انا هنا قاعدون، خليك احنا قاعدين هنا، مزاجنا حلو. تواضع لله. قالوا: تواضع ايه يا موسى؟ بيقول لك قول له حطه. يا عم حنطه، استهزأوا بموسى عليه السلام فضربت عليهم الذلة والمسكنة. فقال: ويضع عنهم إسرهم، الإسر الثقل الذي يأسر صاحبه أو يحبسه من الحراك لثقله. والمراد أن شريعة موسى كانت شديدة، والأغلال التي كانت عليهم، المراد الشدائد التي كانت في عبادتهم كقطع أثر البول وقتل النفس في التوبة. توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. إحنا أمة لما بنحب نتوب نقتل نفسنا؟ إحنا عندنا اللي بيقتل نفسه ده إيه؟ عمل كبير من الكبائر، قتل نفس. لكن هو كان بالنسبة له التوبة إن هو يعمل إيه؟ يقتل نفسه. فكان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، قيل وقتل النفس وقطع الأعضاء الخاطئة وتتبع العروق من اللحم، وجعل الله جعلها الله أغلالا، لأن التحريم يمنع عن الفعل كما أن الغل يمنع عن الفعل. فكانت بنو إسرائيل إذا قامت إلى الصلاة لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم. هذه الأمة عفيت من هذا. قال: فالذين آمنوا به، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه. قال: فالذين آمنوا به، يعني من اليهود، يعني كان عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيام سيدنا موسى، يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني يصدقوا الخبر ويوفوا بالعهد أنه إذا ظهر فيهم أن يتبعوا. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع أن يفعل هذا، ليس بعهد موسى إنما بعهد القرآن. أن ربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع في القرآن أن يؤمنوا بالله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصي الناس كافة. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال: فالذين آمنوا به، قال ابن عباس يعني اليهود، وعزروه يعني وقروه. وأصل التعزير عارفين يقول لك إيه؟ في عقوبة اسمها التعزير، أصل التعزير المنع، عارفين الحد والتعزير، يعني واحد سرق فدي اسمها فيها حد. طب واحد عمل مصيبة كده بس ما فيش حد، فيقول لك ليه؟ لولي الأمر أن يعزره. يعني يعزره يعني يعملوا له عقوبة كده بس مش إيه، مش فيها الحد يعني، بس يعني لازم في عقوبة يعني. فمنها الحبس مثلا، إنه ده اسمه تعزير. منها غرامة مثلا أو ضرب، فدي اسمها تعزير. قال: فأصل التعزير المنع. يقولوا يعني إيه وعزروه؟ يعني ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه منعوه؟ يعني حموه. قال: ونصروه، يعني نصروه على عدوه، واتبعوا النور الذي أنزل معه والقرآن، قال أولئك هم المفلحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه رحمة الله سبحانه وتعالى ستكتب لمين؟ أربع صفات. رقم واحد: الذين رحمتي وسع كل شيء فسأكتبها لمين؟ يتقون. رقم اثنين: يؤتون الزكاة. رقم ثلاثة: الذين هم بآياتنا يؤمنون. رقم أربعة: الذين يتبعون رسول النبي الأمي. ثم ذكر صفات الايه؟ النبي الأمي. قال: واتبعوه فقط؟ لا، واتبعوا النور الذي أنزل معه. ايه النور الذي أنزل معه؟ القرآن. يبقى هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن نور، نور عكس النور ظلام. ففي واحد ماشي في ظلمة مش شايف، وفي واحد ماشي شايف. القرآن يعطيك الحقائق. فمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فواحد ميت، قلبه ميت، عقله ميت، نفسه ميتة مش بيشوف، وفي واحد حي، في واحد معه نور. يعني ايه شايف؟ يعني يرى الحق حق ويرى الباطل باطل. قال كل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هنا بقى نداء. بعدنا عن قصة سيدنا موسى، ثم جاءت آية في منتصف الايه، في منتصف الأعراف، تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل هنا ده لمين؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ينزل عليه القرآن، فربنا سبحانه وتعالى بعدما قص عليه قصة بني إسرائيل، قطع الله سبحانه وتعالى القصة وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هنا مبحث من أكبر المباحث عن مسألة عالمية الرسالة. هل يا جماعة القرآن نزل للعرب ولا نزل لجزيرة العرب ولا نزل للعالم؟ يعني القرآن ده كتاب خاطب الله به العرب فقط أم خاطب الله به العالم؟ دي مسألة مهمة قوي، ودي من أكثر الشبهات التي تثار أو أثيرت على النبي صلى الله عليه وسلم للناس اللي عايزة تقول لك والله إحنا هو نبي، والراجل اللي إحنا عارفين إن هو نبي وعارفين إن هو جاء بمعجزات بس مش لينا. يعني شوف الشيطان هيدخل الناس ايه، في واحد يقول لك يا مش نبي، لا ما فيش الكلام ده، احنا اخر نبي عندنا نزل عيسى، او اخر نبي عندنا نزل موسى. فتقول له هو انت الدليل ايه، الدليل على نبوة موسى عندك؟ والدليل على نبوة موسى لو هات لي الدليل وانا احطه كده على نفس الدليل ده، نفس اللي انت قلته هحطه على سيدنا عيسى، ينفع نبي ولا ما ينفعش؟ نفس الدليل هحطه على سيدنا ادم، ينفع نبي ولا ما ينفعش؟ وانت عرفت منين هو نبي؟ في دلائل على نبوته. فإذا أنت آمنت بدلائل فأنت يقينا الذي سيؤمن بإبراهيم سيؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي نفس الدلائل. إذا أنت ما عندكش الدليل ده يبقى أنت هي موضوع حمية. طب اسمع بقى، اسمع ولك أن تصدق أو تكذب. في واحد بقى أخبث ما يقولكش بقى كده، يقولك إيه، هو رسول لكنه أرسل إلى ناس معينة، نحن لسنا من هؤلاء. عارف أنا مش مخاطب بالحتة دي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي هذا الكلام مسألتان، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق، ويعني أقول لكم في من فصل في هذا شيخ الإسلام تيمية في الجواب الصحيح المجلد الأول، يعني عمل فصل جميل قوي على عالمية الرسالة، وهذا من النقاط المهمة. أن أنا في رأيي إنه مهم إن شباب المسلمين يقرأوا مثل هذا. ليه؟ لان انت احيانا بتتعرض لبعض الشبهات ويقول لك ده في ايه بتقول كذا، اهي ده في مشهد اهو. فانت محتاج انك انت تبقى ملم بايه، بعالميه الرساله، انا رساله للعالم، وفي نفس الوقت عشان ما تجعلش نفسك واسطه بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس، انت واسطه في البلاغ، يعني عشان ما تحتكيش الدين. هذه تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الخلق. قال طائفه من اليهود إن محمد صادق لكنه مبعوث إلى العرب وغير مبعوث إلى بني إسرائيل. قالوا بصوا لكم نبيكم ولنا نبيون. قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا ده في الزمن ده ولا في كل الأزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن يا جماعة. يعني بس أنا عايز أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته تخطت عالم الإنس لعالم الإيه؟ الجن. ودليل على إبطال قولهم أنه قال يا أيها الناس، وكلمة الناس يتناول كل الناس. ثم قال إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا يقتضي أنه مبعوث إلى جميع الناس. فما يعلم بالتواتر من دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث إلى العالمين، وهو حق إني رسول الله إليكم جميعا. طيب يقولوا هو كلمة رسول الله إليكم جميعا هو كل الناس، يعني كل الناس كل الناس، يعني مفيش حد هينفت كده. اي حد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو مكلف ان يبحث. هو طبيعي ان الناس يا جماعه مكلفه ان تبحث. انت طبيعي انك انت، هو انت اتولدت النهارده وبعدين انت بتفتح الباب الشقه بتلاقي الاكل على باب الشقه، ولا تنزل تشتغل تدور على الاكل؟ ده طبيعي ولا ده مش طبيعي؟ يعني لو انت لقيت واحد بيقول لك انا راجل ما بليش دعوه بالجو ده، انا بفتح باب الشقه الاقي الاكل كل يوم، وهو الطبيعي بتاعه كده، هتقوله ده صح؟ ده طبيعي اصلا؟ الناس بتبحث عن العلم وبتبحث عن الرزق، لذلك مهم ان تبحث عن خالقها. يعني هذه فطره في الانسان ان هو يبحث ويسال ويربط السبب بنتيجته والناتج بسببه. ده ده ده ده خلقة الإنسان، إن هو بيفكر، إن هو بيشاهد، إنه بيتطلع، إنه بيربط الأشياء بأسبابها ونتائجها. فالطبيعي لأي إنسان إن هو بيبحث مين خلق، من رزق، من ملك، من أنعم. يعني أنت جيت هنا فلقيت بيت موجود، أول سؤال بيسأله إيه؟ أنت بتاع مين؟ أدخل ولا ما أدخلش؟ لما تلاقي واحد بيقول لك اتفضل اتفضل، تقول له اتفضل فين؟ وده بيتكو؟ وانت بتعزم عليا من بيتكو ولا بيت حد تاني؟ طبيعي الانسان اذا وجد النعمه ان يسال عن منعمها. طبيعي الانسان اذا وجد ملك ان يسال عن مالكه، ولا ده ما بيحصلش؟ تلاقي عربيه عندكم في الشارع نازله كده، عربيه ايه جديده كده 2026، فانت بتسال كده العربيه دي بتاعت مين؟ تلاقي بيت طلع كده فجأة، فانت تسأل ده مين؟ طبيعي انك انت اذا وجدت الملك تسأل عن مالكه، اذا وجدت النعمة تسأل عن منعمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. اي حد هيسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حقا عليه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وهذه الآية وإن دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل الخلق، فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء لم يكن مبعوثا إلى جميع الخلق. يقول إنه هل لما يقول إني رسول لكم جميعا، هل هو الوحيد الذي بعث إلى الناس جميعا من بعد موسى؟ تعرف كل نبي كان كل نبي يبعث إلى ناس معينين. قال وبعثت، قال أعطيت خمس أو فضلت على الأنبياء بخمس، منها النبي صلى الله عليه وسلم للكافة. طيب هنا اعتراض، طب ما سيدنا نوح بعث لناس كانوا هم دول أهل الأرض، طب ما سيدنا آدم بعث إلى أناس هم أولاد آدم وهم دول أهل الأرض. فيقولوا أيوة هم كانوا هم صحيح وبعث اللي كانوا أهل الأرض، لكنه بعث إلى ناس معينة، يعني رسالته لا تمتد إلى زمن بعده، لكن نوح عليه السلام فضل على جميع الأنبياء بأنه بعث للناس عبر الزمان والمكان. تمام كده؟ ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض. خلينا نقف عند هذا عشان الذي له ملك السماوات والأرض ممكن تاخد وقت شوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يذكر الناس بأنه بعث إلى العالم. يعني عشان ما يجيش واحد يقول أصل إحنا نبينا فلان فاحنا مش هنؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او اصلحنا كتابنا فلان فاحنا كتابنا كذا فاحنا مستغنيين به عن القران، او اصلحنا معلوماتنا الدينيه تكفينا فاحنا مش محتاجين دين تاني. لا هو ده مش ايه، احنا مش هي مش مسابقه على مين احسن من مين، انما هذه حقيقه، وهذه الحقيقه وضعت امام عينك وعليك ان تفكر فيها، وعليك أن تأخذ قرار، وعلى قدر هذا القرار على قدر ما ستحاسب به بين يدي الله. وهذه نقطة أختم بها، أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير الإرادة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير الإرادة، أن يحرر إرادة الناس حتى يختاروا، كل واحد يختار كيف شاء، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الاختيار. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الغشاوة، ان انت متخيل ان في حد يملك لك اشياء، فربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحقائق، حتى بعدما تسمع هذه الحقائق عليك ان تختار. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على الصديق وعلى ابو جهل، ابو جهل اللي سمع نفس الكلام اللي سمعه ابو بكر، ابو بكر طلع الصديق وابو جهل طلع ابو جهل. ده اختيارهم، نفس الكلام، هو نفس الكلام، نفس العرض، هو نفس العرض، نفس الشخص الذي عرض هو نفس الشخص، لكن واحد اختار أن يكون من الكفار والتاني اختار أن يكون من المؤمنين. أقول كل هذا، استغفر الله.